بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. هنا أسئلة نجيب عليها سريعا. يقول: يستحب لمن اغتسل خاليا أن يستتر، فهل المقصود بالاستتار هنا المكان كالحمام أو ستار يحيط به، أو المقصود أن يغطي عورته بشيء أثناء الاغتسال؟ لا، المقصود بالاستتار هنا أثناء الخلاء، إذا كان الإنسان خاليا المقصود أن يغطي عورته، يعني أن يلبس إزارا. هذا معنى كلام العلماء في هذه المسألة، يعني يقولون يستحب للإنسان إذا اغتسل خاليا أن يستتر، بمعنى أن يلبس إزارا يغطي عورته، هذا المقصود. ولو اغتسل في هذه الحالة عريانا فلا بأس، كما مرت معنا هذه المسألة. أما إذا اغتسل أمام الناس، إذا اغتسل أمام الناس فيجب عليه أن يستتر، بمعنى أن يغطي عورته، يجب عليه أن يغطي عورته. يقول: ما هو الضابط في مقدار حجم الأشياء التي تمنع وصول الماء للبشرة عند الوضوء والاغتسال؟ هذا ما في ضابط معين، لكن الشيء اليسير، الشيء اليسير ما يمنع، شيء دقيق، قطعة عجين أو شيء من هذا القبيل وجدته في رجلك أو في ظفرك، هذا ما يمنع إذا كان شيئا يسيرا دقيقا. وماذا عليه من وجد أثناء صلاته شيئا من البوية على يده؟ إذا كانت شيئا يسيرا فلا حرج، لأن الشيء اليسير معفو عنه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا شيء ينقدح في نفسك، يعني تستكفي قلبك، إن كانت نقط صغيرة كرؤوس الدبابيس فلا حرج في هذا. ما حكم غسل الأنثيين عند الاستنجاء من البول؟ ما هو مطلوب، ونخشى أن يفضي إلى الوسوسة. غسل الأنثيين يكون عند نزول المذي فقط، أما عند البول لا، غسل الذكر فقط. يقول: إذا كانت هناك مسألة خلافية وذكر فيها أكثر من قول، هل يؤخذ بقول الجمهور بالنسبة لطالب العلم المبتدئ، وكذلك الذي لم يصل لمرحلة الاجتهاد، وكذلك العام؟ لا، هذا ما هو الضابط. قول الجمهور أحيانا يكون قولا مرجوحا، ما يأخذ بقول الجمهور، يأخذ بالقول الذي ينصره الدليل. وإذا كان الإنسان المسألة قد أشكلت عليه ما يعرف القول الراجح، فعليه بالسؤال أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا أيضا سؤال يقول: قال الحافظ في شرح حديث الباب، هذا في الدرس الماضي، وقد تقدم في كتاب الإيمان أن الحياء لغة تغير وانكسار وهو مستحيل في حق الله تعالى، فيحمل هنا على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق. يقول: نرجو الرد على هذا التأويل من الحافظ صفة الحياء. هذا الكلام الذي قاله الحافظ هذا غلط، هذا كلام الأشاعرة. الحياء صفة حقيقية لله عز وجل، أما هذا التأويل الذي ذكره الحافظ فهذا غلط، هذا مخالف لعقيدة السلف. السلف الباب عندهم أمروها كما جاءت بلا كيف على ظاهرها كما هو مقرر، والشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله كان قد استدرك على الحافظ هذا الموضع ورد عليه في الحاشية. من معه كتاب فتح الباري بحواشي ابن باز؟ هذا الكتاب هذا موجود. تقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعليقا على كلام الحافظ الذي تقدم، يقول هنا: الصواب أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقا، فإن الله يوصف بالحياء الذي يليق به ولا يشابه فيه خلقه كسائر صفاته، وقد ورد وصفه بذلك في نصوص كثيرة، فوجب إثباته له على الوجه الذي يليق به، وهذا قول أهل السنة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة، وهو طريق النجاة، وهو طريق النجاة، فتنبه واحذر والله أعلم. هذا تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حواشيه على فتح الباري على الكلام الذي ذكره الحافظ ابن حجر عفى الله عنه. هنا أسئلة كثيرة نتركها إن شاء الله في موضع آخر حتى نتابع في درسنا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الغسل: باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. كينونة الجنب، الكينونة مصدر من كان يكون كينونة، وهذا المصدر جاءت فيه كلمات قليلة: كدام يدوم ديمومة. فالمراد بالكينونة يعني أن يبقى الإنسان في بيته وهو جنب بدون اغتسال، وأنه لا بأس بذلك أن يجلس الإنسان في بيته، ولكن إذا توضأ، يعني يتوضأ ويبقى لا بأس بذلك، ليس بلازم أن يباشر الاغتسال، يتوضأ ويبقى في بيته. هذا معنى الكينونة، الكينونة أن يبقى في البيت. طيب، جاءت هناك أحاديث بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة أو جنب أو جنب. البيت الذي فيه جنب جاءت أحاديث أن الملائكة لا تدخله، كيف هذا يستقيم مع تبويب البخاري رحمه الله؟ البخاري يقول إن الجنب يباح له أن يبقى في البيت بدون اغتسال، وهذه الأحاديث تفيد أن الملائكة، والمراد بالملائكة هم الملائكة التي تأتي بالرحمة والخير والبركة وليس بالحفظة. الحفظة لا يفارقون الإنسان. الملائكة ما تدخل بيتا فيه كلب أو صورة أو جنب. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه: قيل أشار المصنف يعني البخاري بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد عن علي رضي الله عنه مرفوعا: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب. البخاري يقول أراد بهذا التبويب، بهذه الترجمة التي معنا، أراد الإشارة إلى ضعف هذا الحديث، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب. قال الحافظ ابن حجر: رواه أبو داود وغيره، وفيه نجي، يعني في إسناده نجي بضم النون وفتح الجيم، الحضرمي، في إسناده نجي الحضرمي. نجي الحضرمي يرويه عن علي، ويرويه عن نجي ابنه عبد الله، عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي. قال الحافظ ابن حجر: ما روى عنه غير ابنه، ما روى عنه غير ابنه عبد الله رحمك الله فهو مجهول. يعني نجير هذا، نجير الحضرمي مجهول، ما روى عنه غير ابنه ابن عبد الله. يقول: لكن وثقه العجلي وصحح حديثه ابن حبان والحاكم. أما توثيق العجلي فإنه في هذا الموضع لا يعتد به، لأن العجلي رحمه الله الحافظ معروف بأنه يوثق البجهي، وهو في هذا كابن حبان البسطي. فالعجلي إذا وثق مجهولا فإن العلماء لا يأخذون بتوثيقه. وأما تصحيح الحاكم فهو كذلك فيه نظر، وهذا عجب أن يصحح حديث رجل مجهول ويذكر في المستدرك على الصحيحين. وأما تصحيح ابن حبان فكذلك، لأن ابن حبان نفسه رحمه الله كان قد ذكر نجي هذا في كتابه الثقات وقال: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. هو نفسه يقول: لا يعجبني الاحتجاج بخبر إذا انفرد، وهو رحمه الله في الوقت نفسه صح حديثه في كتابه الصحيح أخرج الحديث، وفي الثقات يقول: ما يعجبني إذا انفرد. إذا تعارض قوله، تعارض قوله مع تصحيحه، فالأخذ بقوله أولى لأنه مع الجماعة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيحتمل الآن الحديث على الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لكن له شواهد تأتي، يأتي إن شاء الله الحديث بألفاظ أخرى، لكن الآن بحثنا في هذا الحديث. يقول الحافظ رحمه الله: فيحتمل يعني على صحته كما قال الخطابي أن المراد بالجنوب من يتهاون بالاغتسال ويتخذ تركه عادة لا من يؤخره ليفعله. المراد بالجنوب هنا الذي لا تقربه الملائكة هو الإنسان المتهاون الذي يتهاون في أمر الطهارة ويتوسع، أما الإنسان الذي يؤخر ليفعل ويتوضأ فهذا لا يدخل في الحديث. يقول: قال ويقويه أن المراد بالكلب غير ما أذن في اتخاذه، وبالصورة ما فيه روح وما لا يمتهن. يعني كان الخطاب يقول كما أن التخصيص دخل على كلمة كلب ودخل على كلمة صورة، كذلك هنا على كلمة جنب يراد به صورة معينة، الكلب يراد به الكلب الذي لا يتخذ، لا يتخذ لحرث أو لحراسة أو لصيد، والصورة كذلك التي لا تمتهن، الصورة الممتهنة ما تمنع، وكذلك الصورة التي ليست فيها روح ما تمنع دخول الملائكة. كذلك هنا في كلمة جنوب يراد الجنوب المتهاون، الإنسان الذي لا يبالي. قال الحافظ رحمه الله: ويحتمل أن يكون المراد بالجنوب في حديث علي ما لم يرتفع حدثه كله ولا بعضه، وعلى هذا فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافات، لأنه إذا توضأ ارتفع بعض حدثه على الصحيح كما سيأتي تصويره. انتهى كلام الحافظ. حافظ ابن حجر يقول: يحتمل أيضا احتمالا آخر أن يكون المراد بالجنب هنا الجنب الذي ما توضأ، أما إذا توضأ فإنه ما يمنع بقاؤه في البيت دخول الملائكة. المراد الذي ما توضأ. قلت نجي الحضرمي ذكره ابن حبان في الثقات وقال لا يعجب الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وقال الذهبي في الكاشف لين وقال في الميزان لا يدرى من هو. قال في الميزان لا يدرى من هو مجهول. ومع ذلك سكت عليه في تلخيص المستدرك. لما الحاكم صحح حديثه في المستدرك الذهبي سكت، مما يدلك أن سكت الذهبي ليس بحجة ولا يعتمد عليه، لأنه يسكت أحيانا رحمه الله عن أحاديث ضعيفة وأحاديث منكرة. كهذا الحديث الضعيف سكت عنه، مع أنه في الميزان قال عن نجي الحضرمي لا يدرى من هو. والحديث أصلا في الصحيحين دون ذكر الجنوب من حديث أبي طلحة وحديث عائشة. الحديث في الصحيحين إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فيه كلب أو صورة. الكلب والصورة هذا في الصحيحين، لكن كلمة جنوب هذه التي فيها الضعف. وروى البزار من حديث ابن عباس مرفوعا ثلاثة لا تقربهم الملائكة، ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنوب والسكران والمتضمخ بالخلوق. الجنوب واضح، السكران واضح. السكران الملائكة ما تقرب، والمتضمخ بالخلوق يعني المتعطر بالزعفران، وهذا كان من صفة وعمل النساء في ذلك الوقت، يتضمخ يعني يتعطر ويكثر من وضع الرائحة الطيبة، وهذا لا شك فيه تشبه بالنساء. فالذي يضع هذا الخلوق الملائكة ما تقربه، لأنه تشبه بالنساء. والله المستعان. هذا الحديث، طبعا هذا الحديث يختلف عن الحديث الأول. الحديث الأول يقول الملائكة ما تدخل بيتا فيه كلب أو صورة أو جنب، وقلنا كلمة جنب ضعيفة ما تثبت، ليست بحجة. هذا الحديث يقول ثلاثة ما تقربهم الملائكة، سواء كانوا في البيوت أو في خارج البيوت، ما تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلق. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة برقم 4800 وقال عقبه، قال الشيخ الألباني بعده: ولعل المراد به هنا، المراد بالجنب، لسنا الآن في البحث السكران والمتضمخ بالخلوق، لا، نحن الآن في الجنب. ما المراد بالجنب هنا الذي لا تقربه الملائكة؟ قال الشيخ رحمه الله: ولعل المراد به هنا الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة فيكون أكثر أوقاته جنبا، فيكون أكثر أوقاته جنبا، وهذا يدل على قلة دينه وخبث باطنه كما قال ابن الأثير. يترك الاغتسال من الجنابة عادة، لأنه إنسان متهاون مهمل. قلت ومثله قال البغوي. البغوي قال كابن الأثير، والبغوي رحمه الله قبل ابن الأثير، وقبلهما الخطابي، الخطابي قبل البغوي وقبل ابن الأثير. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة حول هذا الحديث: ثلاثة لا تقربهم الملائكة. وهذا الحديث كما ذكرنا عند البزار، وله شاهد يأتي عند أبي داود وأحمد في المسند. قال البغوي رحمه الله: وهذا في من يتخذ تأخير الاغتسال عادة تهاونا به، تهاونا به، فيكون أكثر أوقاته جنبا. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينام وهو جنب ويطوف على نسائه بغسل واحد، وأراد بالملائكة الذين ينزلون بالبركة والرحمة دون الملائكة الذين هم الحفظة، فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذا يدل على قلة دينه وخبث باطنه كما قال ابن الأثير، وإلا فإنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. كلمة من غير أن يمس ماء المراد الاغتسال ليس الوضوء، كما حقق ذلك الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، أجاب عن هذا الحديث. المراد قال الوضوء، قال الغسل، من غير أن يمس ماء الغسل. لماذا؟ حتى يتفق مع الأحاديث الأخرى التي فيها أن النبي كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ. قلت: روى أبو داود بإسناده عن الحسن البصري عن عمار مرفوعا، عن عمار بن ياسر مرفوعا: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب، إلا أن يتوضأ. إذن هذا القيد هو القيد الثاني الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر، تذكرون هوجة في الرواية: إلا أن يتوضأ. ونحن الآن حتى نلخص المسألة، عندنا مسألتان: الجنب يمنع الملائكة من دخول البيت. المسألة الثانية: الجنب لا تقربه الملائكة. طيب، الجنب الذي يمنع دخول الملائكة للبيت من المراد به؟ يقول الخطابي: المراد به المتهاون الذي لا يبالي بالغسل ويتخذ ترك الاغتسال عادة. والحافظ ابن حجر جاء بتخريج آخر فقال: لعل المراد بالجنب هنا الذي لا يكون متوضئا، فإن توضأ ارتفع الحكم، لم يمنع دخول الملائكة للبيت. أليس كذلك؟ هذا مر معنا ولا ما مر؟ هو تقرير وتحقيق الحافظ في الفتح. طيب، المسألة الثانية: الجنب لا تقربه الملائكة، وهذا صحيح. الجنب يمنع الملائكة من دخول البيت، قلنا هذا ضعيف. أما الجنب ما تقرب الملائكة، هذا صحيح. طيب، من المراد بالجنب هنا؟ قال ابن الأثير وقال البغوي قبله وكذلك أقرهم الشيخ الألباني بأن المراد بالجنب هنا المتهاون الذي يتخذ ترك الغسل عادة. وهذا التقرير هو تقرير الخطابي في المسألة الأولى، أليس كذلك؟ طيب، هنا الآن عندنا في هذا الحديث الذي معنا، حديث عمار، فيه القيد الذي ذكره الحافظ في المسألة الأولى. الحافظ قال: ما لم يتوضأ، إن توضأ ما منع دخول الملائكة للبيت. هذا القيد جاء في الحديث: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر، والمتضمخ بالخلوق، والجنب، إلا أن يتوضأ. إذا توضأ ما يمنع من قربان الملائكة. ولكن هذا الحديث رواه أبو داود وإسناده منقطع. الحسن البصري لم يسمع من عمار بن ياسر. عمار بن ياسر كان قد استشهد في معركة صفين كما تعلمون، وأخرجه الإمام أحمد في المسند من طريق عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار، وعطاء الخراساني فيه كلام يخطئ، ولكن يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار بن ياسر كما قاله أبو بكر بن أبي عاصم حافظ. إذن الحديث بكلا إسناديه منقطع، من طريق الحسن فيه انقطاع، ومن طريق يحيى بن يعمر فيه انقطاع، والله المستعان. ولو صح هذا الحديث لأيد كلام الحافظ بقيده الذي ذكره. ما هو القيد الذي ذكره؟ الوضوء. وعلى كل حال الإنسان المؤمن إذا بقي في بيته جنوبا أخر الاغتسال وتوضأ، هل يدخل في الحديث؟ يعني هل يدخل في الحديث الأول ثلاثة لا تدخل، ثلاثة الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو جنب أو صورة، هل يدخل في هذا الحديث؟ ما يدخل في هذا الحديث لأنه ما هو متهاون ومتوضئ. طيب هل يدخل في الحديث الثاني ثلاثة لا تقربه الملائكة؟ ما يدخل أيضا لأنه إنسان ما هو متهاون وإنسان متوضئ. إذا صح الآن ترجمة البخاري، هل صحت ولا ما صحت؟ صحت الحمد لله، بأن كينونة الجنب في البيت إذا توضى قبل أن يغتسل لا بأس بذلك ولا حرج إذا توضى، لأنه يعني إذا توضى دليل على أنه إنسان ما هو متهاون ومعتني بنفسه معتني بطهارته، هذا أولا. ثانيا أن هذا الوضوء يخفف الجنابة، هذا الوضوء يخفف الجنابة. طيب من باب الفائدة في حديث أيضا جاء، حديث روي فيه كلمة بول، الملائكة ما تدخل بيتا فيه بول، هذا الحديث رواه عبد الله بن أحمد في الزوائد، في زوائد المسند، وفي سنده عمرو بن خالد متروك، وقد كذبه وكيع وأحمد وابن معين، وأحمد بن حنبل تجنب حديثه ما خرج حديثه. هذا الحديث موجود في المسند ولكنه ليس من رواية أحمد، من رواية من؟ عبد الله بن في الزوائد، وهذا يؤكد لك أن المسند ما فيه حديث هؤلاء الكذابين والمتهمين بالكذب والرضع، والله المستعان. طيب هذا تقرير المسألة، نسمع الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم، ويتوضأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين الكوفي الحافظ ثقة الجليل، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، توفي سنة 1920. قال: حدثنا هشام وشيبان، هشام هو الدستوائي أبو عبد الله، حديثه أيضا في الكتب الستة، توفي سنة 54، وهو ثقة ثبت جليل. وشيبان ابن عبد الرحمن النحوي، توفي سنة 64، وحديثه أيضا في الكتب الستة ومن الطبقة السابعة. وإذا قيل شيبان عن يحيى فهو هذا شيبان ابن عبد الرحمن النحوي، والنحوي ليس إلى صناعة النحو وإنما هي قبيلة. عن يحيى ابن أبي كثير أبو نصر اليمامي، توفي سنة 29، وكان ثقة جليلا إماما حافظا مشهورا يشبه الزهري في الكثرة والجلالة. ويحيى ابن أبي كثير رحمه الله له كلمات طيبة، من ذلك قوله: لا يستطاع العلم براحة الجسم. ومن ذلك قوله أيضا، وهي كلمة وحكمة وقاعدة ينبغي للشباب اليوم أن ينتبهوا لها وأن يتأدبوا بها، قال رحمه الله: إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في غيره، إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في غيره. واليوم ماذا يفعلون مع المبتدعة؟ يعقدون معهم الندوات واللقاءات والتقريب والمصافحات لا حول ولا قوة إلا بالله، ويزعمون أنهم من أهل السنة وأنهم ينصرون السنة. قال بعض السلف: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، أعان على هدم الإسلام، والله المستعان. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وأبو سلمة توفي 94 على الأشهر والصفي، أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم، ويتوضأ. هذا هو القيد، وهذا القيد يفهم منه الحديث الآخر لها، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان ينام من غير أن يمس ماء. هذا الحديث تكلموا فيه، وعلى القول بأنه ثابت وصحيح، المراد بقولها لم يمس ماء يعني لا يغتسل، وإنما يتوضأ عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: باب نوم الجنب. نوم الجنب لا بأس به ولا حرج فيه، ولكن يتوضأ كما سيأتيك في الحديث. نعم، اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة أنه قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي أبو رجاء البغلاني، ثقة من فبت، توفي 40 و200، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري، كان إمام مصر وفقيهها، هو إمام مصر وفقيهها، وهو أحد الأئمة في عصر تابع التابعين، مالك والليث والأوزاعي والثوري. توفي الليث 75 و100. عن نافع أبو عبد الله المدني مولى بن عمر، أيضا ثقة فقيه، توفي 17 و100، وحديثه الكتب الستة. عن ابن عمر قال الذهبي رحمه الله: عن نافع من أئمة التابعين وأعلامهم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن أحد العبادلة والمكثرين من رواية الأثر، توفي 74 أو في آخر 73، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. هذا فيه شرط. الشرط في نوم الجنب أن يتوضأ، وسوف يأتيك في حديث آخر الأمر بذلك، الأمر بالوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، وذلك في قوله: باب الجنب يتوضأ ثم ينام. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير أنه قال: حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير المصري من كبار العاشرة، توفي 31 و100، وحديثه البخاري ومسلم وابن ماجه. قال في التقريب: ثقة في الليث، وتكلموا في سماعه عن مالك. إذا روى عن الليث فهو ثقة، هو مصري مثل الليث. إذا روى عن مالك تكلموا في سماعه من مالك. طب لماذا؟ السبب أنه سمع من الإمام مالك بن أنس بقراءة حبيب بن أبي حبيب الوراق، وهو شر العرب. حبيب هذا رجل سيء، كان يقرأ للناس على الإمام مالك بن أنس، وربما أدخل بعض الأحاديث، فمن سمع بقراءة حبيب هذا فسماعه ضعيف. ولكن قال في المقدمة، قال الحافظ بن حجر في المقدمة، قال في رواية يحيى بن بكير هذا، قال: ينتقي حديث شيوخه، يعني البخاري رحمه الله إذا روى عن يحيى بن بكير ينتقل الحديثه، وهذه طريقة البخاري رحمه الله إذا حدث عن شيء عن شخص أو عن شيخ فيه ضعف ينتقل حديثه. قال ينتقي حديث شيوخه، ولهذا ما أخرج عنه عن مالك سوى خمسة أحاديث. شوف عن البخاري أكثر عنه، ما روى عنه عن مالك إلا خمسة أحاديث فقط. يقول مشهورة متابعة، يعني حتى هذه الأحاديث الخمسة معروفة ومشهورة وقد توبع فيها فما في خوف. يقول ومعظم ما أخرج عنه عن الليث. تأمل في صنيع البخاري، معظم ما أخرجه عن يحيى بن بكير من طريق شيخه الليث. لماذا؟ لأنه ثقة فيه. وعن مالك بن أنس كل ما في سماع من مالك خمسة أحاديث، وهذه الأحاديث الخمسة مشهورة واتبع فيها. تأمل في صنيع الأئمة، الانتقاء، لأن الرواة ما هو على طبقة واحدة. المتأخرون مع الأسف يأتون إلى يحيى بن بكير قالوا ثقة. طيب ثقة، هو ثقة في جميع شيوخه؟ لا يا أخوان، يتفاوتون. لابد من التأمل. الشيخ أحيانا يكون ثقة في الراوي، يكون ثقة في شيخ ضعيفا في شيخ آخر، وهكذا. وهذه دقائق مهمة في علم الحديث وعلم الإسناد وفي التصحيح والتضعيف وفي التعديل والتجريح. قال حدثنا الليث، تقدم في الإسناد الأول، عن عبيد الله بن أبي جعفر أبو بكر الفقيه المصري، ثقة، توفي 336 من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل الأسدي أبو الأسود المدني المعروف بيتيم عروة، لأن أباه قد أحضره لعروة ابن الزبير فربي في كنف عروة فعرف بهذا يتيم عروة. وهو ثقة في سنة 34، وحديثه الكتب الستة، عن عائشة عن عروة ابن الزبير رضي الله رحمه الله أحد الفقهاء السبع بالمدينة، توفي سنة 93. عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة متى توفيت على الصحيح؟ 57. أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. هذه السنة، هنا في فائدة، غسل الفرج ثم الوضوء، وهذا سيأتيك إن شاء الله من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أنه قال استفتى عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي ثقة ثبت، توفي سنة 23، وحديثه الكتب الستة. قال حدثنا جويرية بن أسماء البصري من الطبقة السابعة، توفي سنة 73، وحديثه في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة. عن نافع أبي عبد الله المدني، وقد تقدم عن عبد الله أنه قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وهذا شرط، لأن إذا تفيد الشرطية، فالوضوء الآن شرط لنوم الجنوب. نعم، الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تصيب الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الكلاء الشامي في الأصل سكنت النيس. والنيس هذه جزيرة على طرف النيل من جهة دمياط، بينها وبين البحر بر، وقد سكنها جماعة منهم عبد الله بن يوسف توفي سنة 18 و200، أنه قال أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي عن عبد الله بن دينار أبو عبد الرحمن المدني العدوي مولاه، عبد الله بن دينار مولى لعبد الله بن عمر فهو عدوي بالولاء، ثقة، توفي سنة 27 و100، وحديثه في الكتب الستة هما الطبقة الرابعة. عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. لاحظ كلمة توضأ واغسل ذكرك، يعني يفهم منها أن الوضوء قبل غسل الذكر. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في رواية أبي نوح اغسل ذكرك ثم توضأ ثم نم، وهو يرد على من حمله على ظاهره فقال يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لأنه ليس بوضوء يرفع الحدث، وإنما هو للتعبد إذ الجنابة أشد من مس الذكر. هكذا قال بعضهم. بعضهم قال أخذ هذا اللفظ على ظاهره وقال الوضوء قبل غسل الذكر، الحافظ يقول لا، جاء في رواية بتقديم غسل الذكر على الوضوء بكلمة ثم، وثم صريحة، أما الواو ما هي صريحة يعني في الترتيب، الواو لمطلق الجمع، أما ثم تفيد الترتيب. طيب الآن وقد انتهينا من هذه الأحاديث التي فيها أن الجنب إذا أراد أن ينام فليتوضأ، والأحاديث جاءت بشرط وأمر، كلمة إذا توضأ شرط وكلمة توضأ أمر، يعني الوضوء للجنب جاء بصيغة الشرطية وجاء أيضا بصيغة الأمر، فهل هذا يفيد الوجوب؟ ذهبت الظاهرية إلى الوجوب، إلى أن الوضوء يجب على الجنب إذا أراد أن ينام، ووافقهم في ذلك بعض العلماء، وذهب الجمهور إلى أن هذا مستحب فقط وندب وليس بواجب. الظاهرية احتجت بظاهر هذه الأحاديث، لا شك وظاهر هذه الأحاديث فيها الأمر، توضأ هذا أمر. نحتاج الآن أن نجيب، إذا رجحنا مذهب الجمهور وقلنا أن الوضوء في هذه الحالة مستحب، نحتاج لهذه الحالة أن نجيب على ما احتجت به الظاهرية. ما هو الجواب على أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لأن الأمر كما تعلمون في أصول الفقه يفيد الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب، قاعدة في الأصول. طيب الآن الظاهرية احتجت بالأمر، قالت هنا أمر، نعم هذا الأمر مصروف من الوجوب للاستحباب، لأنه قد جاء في رواية فليتوضأ إذا شاء، كلمة إذا شاء صرفت الأمر من الوجوب للاستحباب، وذلك في حديث سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر، وهذا إسناد صحيح، في حديث سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال نعم ويتوضأ إن شاء، ويتوضأ إن شاء. فتعليق الأمر بالمشيئة يدل على أنه أمر ندب واستحباب وليس بأمر وجوب وإلزام، كما في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. قال العلماء كلمة لمن شاء صرفت الأمر الأول من الوجوب للاستحباب. كذلك هذه الرواية ويتوضأ إن شاء، هذه الرواية تفيد أن الأمر في الأحاديث الأخرى للندب وليس للوجوب. هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه، وترجم له بقوله: باب استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم. وأخرجه ابن حبان أيضا في صحيحه، وترجم له بقوله: ذكر البيان بأن الوضوء للجنب إذا أراد النوم ليس أمر فرض لا يجوز غيره. ما هو أمر فرض؟ أمر استحباب. هذا الأرجح وهو رأي الجمهور، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نكتفي بهذا المقدار.